إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سنقف اليوم بإذن الله تعالى في هذه الجمعة المباركة مع أعظم قصة ومع أعظم منزلة انتصر بها أهل الإيمان والتقوى، خصوة هي أصل الحياة الطيبة وقاعدة السعادة المشهودة وأساس العاقبة الحسنة في العابد والآمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نداء إيماني رباني، موعظة وذكرى للمؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين. إنه الصدق يا عباد الله، وما أدراكم ما الصدق؟ منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسق عليه فهو من المنقطعين. بالصدق تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. الصدق هو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرضاه وأزرعه. من صارت الصدق لم ترد صوته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأهوال ومحك الأحوال والحامل على اتهام اتحام الأهوال. الباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود بساط اليقين، أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيها. فقال ومن يطع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم فهم الرفيق الأعلى. قال الله جل وعلا وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء لا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا. ولهم مرتبة المعية أي أهل الصدق مع الله، فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه إذ درجته منه ثاني درجة النبيين. عباد الله، من صدق الله فهو خير له، فلو صدق الله لكان خيرا لكم. الصدق مع الله زاد المهاجرين إلى الدار الآخر، وعدة الراحلين وتجارة الرابحين. الصدق مع الله شفاء المنصورين بين يدي ملك يوم الدين. لا يعطيه الله إلا لمن أحبه، إلا لمن أحبه واصطفاه. والذي تصبع معه القلوب نقية من الشواكب، بريئة من الاشتراك مع علام الغيوب. الصدق مع الله جل وعلا الذي أكرم الله به أمما فأوجب لهم الدرجات وأعلى لهم المقام وسهل لهم المغام. الصدق مع الله فضل السلف على الخلف وأمنية الخلف بعد السلف. قوم وأي قوم إن تكلموا تكلموا لله، وإن أخذوا أخذوا لله، وإن أعطوا أعطوا لله. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم هم المثل والقدوة لهذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المرآة التي انعكست عليها أنوار النبوة وتمثلت فيها تربيتها وتزكيتها. فهاكم يا عباد الله مثلا، مثلا من حياة هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم في صدقهم مع الله جل وعلا وصدق إقبالهم على دين الله سبحانه. فعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أي هذا الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. ولما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم، فقسم له فأعطى أصحابه أي صلى الله عليه وسلم ما قسم له. وكان يضع هذا الأعرابي كان يضع ظهر القوم في الغزو، يعني كان في مخلفة القوم. فلما جاء دفعوه إليه أي القسم الذي قسمه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه الله لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا القسم هذا القسم فجاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه فأخذ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهي فأموت فأدخل الجنة. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولم يثني عليه ولم يمدح فيما قاله من كلمة إيمانية تدل على قصة إيمانه، ولكن أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه وهو المربي الأمثل فيما أشار إليه إلى معنى الصدق أن يتحقق فيما يقوله وفيما يرجوه من الله تعالى. قال له كلمات ما أعظمها من كلمات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. إنها سنة إلهية، إنها سنة إلهية يا عباد الله في خلقه وفي قدره، لا تتخلف ولا تتعقد ولا تعمل في عصر دون عصر ولا تعمل في جيل دون جيل، لكن سنة إلهية ماضية إلى أجل الله الأرض ومن عليها. إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به يحمل قد أصابه سهم حيث أشار إلى حلقه، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو أهذا الرجل الذي قال ما قال؟ قالوا له: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله. ما أعظمها من شهادة شهد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصادق الأمين. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جثته، ثم دعا له فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا على ذلك شهيدا. أي مقام أعظم وأجل للعبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه وقد لقيه صادقا مخلصا لوجهه الكريم؟ أي ساعة أعز من تلك الساعة إذا حضر على العبد أجله فحالت قيامته ودنت ساعته ولقي الله عز وجل وانتقل من هذه الدنيا فقد صدق مع الله عز وجل. صدق مع الله سبحانه وتعالى في قوله في عمله، صدق مع الله عز وجل في ظاهره في باطنه في ليله في نهاره في صبحه ومساءه. إنه الصدق الذي يعيش به القلب والبدن في رعاية تامة لأوامر الله جل وعلا والاستقامة على منهجه سبحانه. إنها تغذية الباطل باليقظة الدائمة والحذر التام من الجبار جل وعلا ومن سخطه وأليم عقابه والسعي إلى رضوانه وجنته. ويحذركم الله نفسه، إنكم مثل اليوم وهي تحيط بها الفتن من كل جانب وتعلو حياتها النظائف من كل حدب وطور، فهي بأمس الحاجة إلى الصدق مع الله جل وعلا، صدق الإيمان والطاعة، صدق التوجه والإرادة، صدق العمل والاتباع. معاشر المسلمين والمسلمات، إن الصدق مع الله جل وعلا تظهر حقيقته في الخوف من الله سبحانه باطنا وظاهرا، فتكون الحركات والسكنات والأعمال والأقوال كلها مع محكومة بأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محاطة بسياق المنهج القرآني والهدي النبوي، مراد بها وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، صدق مع الله سبحانه لا تخالفها أهواء نفسية ولا تخالفها مصالح شخصية ولا تحكمها نزعات دنيوية ولا توجهات شخصية، بل الحكم في ذلك كله في المنشط والمكره والمرجع في العسر واليسر والمرد في الصفاء والشدة هو تحقيق شرع الله سبحانه وامتثال أمره مع الصديق والعدو ومع القريب والبعيد ومع الغني والفقير. ولنرجع بكم إلى أرض ما ضربه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة وفي هذه القصة العظيمة من الصدق مع الله جل وعلا، نماذج واقعة، صدق بفضل التربية النبوية والنصرة المحمدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهاكم عباد الله مثلا فهذا أنس بن مضر رضي الله عنه كان يأسف أسفا شديدا لعدم شهوده غزوة بدر، فقال: والله لئن أراني الله مشهدا، أي لئن حضرت غزوة مع رسول الله، ليرين الله كيف أصنع. وقد صدق في وعده مع الله سبحانه وتعالى. فلما كان يوم أحد، أي يوم غزوة أحد، مر على قوم أذهلتهم شائعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فألقوا بسلاحهم، فقال، أي أنس بن النضر: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا قوم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإن رب محمد حي لا يموت، وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة عظيمة، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء. ثم لقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم ألقى بنفسه في صف المشركين وما زال يقاتل حتى استشهد، فوجد فيه 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فلم تعرفه من شدة الطعنات والضربات إلا أخته عرفته ببنانه. إنه الصدق يا عباد الله. ومن أمثال هذا وغيره ممن ضرب لنا المثل الأروع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق مع الله جل وعلا، نزل قول الله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال، لا كل المؤمنين، من المؤمنين أقوام كمل إيمانهم وقوي في الله اعتقادهم وقوي رجاؤهم قد صدقوا مع الله في الرغبة والرهبة. إن الإيمان إذا نزل إلى القلوب صنع الأمور والمواقف العجيبة مع الله تبارك وتعالى. إن الإيمان بالله جل وعلا إذا تغلغل في سويداء القلب وجدت الجوارح تصنع الأمر العجيب لله عز وجل، ليمتلئ قلب العبد إيمانا بالله سبحانه بأسمائه وصفاته، فيدعوه ذلك إلى صدق المعاملة مع الله جل وعلا. فما أحوجنا يا عباد الله إلى أن نصدق مع الله قولا وفعلا، نصدق مع الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، قصدا وإرادة، وأن نسير حياتنا ومناهجنا وتصرفاتنا على المنهج المرتضى، ولنبوء بالمغفرة والرضوان في الآخرة، في السعادة والحياة الطيبة في هذه الدار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعظم من حد يمنحها الله سبحانه تبارك وتعالى بعد الإيمان به، إذ لا قيمة للعبادات ولا قيمة للأقوال والأعمال ما لم تكن مبنية على الصدق مع الله سبحانه تبارك وتعالى. فأين سبيل الصادقين؟ وأين طريق المنيبين المتقين المخلصين؟ إن أول طريق لتحقيقه وأول سبيل لوجود الصدق في القلوب أن يؤمن العبد بربه حقيقة الإيمان، أن يتعرف العبد على الله سبحانه وتعالى، أن يتعرف العبد على هذا الرب الذي يريد أن يصدق معه في القول والعمل، أن يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته فيكون الله أحب إليه من كل حبيب، وأن يكون الله أدنى إليه من كل قريب، حتى إذا جاءه المطمع تارق معه في ربه جل وعلا، ورجاؤه لرحمة سيده أحب إليه من كل رجاء ومطمع. أن يتعرف على الله حتى إذا نزلت به الخطوب والكروب توجه إلى عذاب الغيوب بقلبه، لا يعرف سواه، لا يستغيث بغيره، ولا يستجير بمن عداه. من للعبد الصادق غير ربه؟ يكفيه يناديه ويناديه. فإذا تعرف العبد إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، توجه إليه في الصلاة والضراء، توجه إليه في عسره ويسره، في منشطه ومكره، حينئذ يطوى صدقه مع ربه جل وعلا، فيصبر حينئذ المواقف العجيبة التي يبيض لها الوجه ويثقل بها الميزان يوم لقاء ربه. هذا السبيل الأول. وأما السبيل الثاني لتحقيق الصدق مع الله جل وعلا، الاقتداء بأنبياء الله ورسله وخيرة عباد الله من الأقوام الصالحين، الذي قص الله عز وجل علينا أخبارهم وذكر مواقفهم الصادقة التي إذا سمعتها الآذان رقت لسماعها، والتي إذا عرفتها القلوب خشعت من معرفتها. الصدق مع الله يتجلى ويظهر كأحسن ما أنت راض في أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنبياء الله كم كانت لهم من دعوات، وكم تنزلت من أخبارهم من آيات، إذا قرأتها وجدت القول صدقوا مع الله جل وعلا. قد نزلت بهم الشدائد، وتلهمت بهم الخطوب والكروب، فنادوا الله جل وعلا بصدق وثقة به سبحانه، فجاءهم الفرج من عند العلي سبحانه وتعالى. كم في قصصهم من عبرة لأولي الألباب، وكم فيها من عبرة لأهل السداد والصواب إذا قرئت بقلوب حية. وعد هذه المواقف التي صدرت من أجمل الأمة إيمانا بربه من صفوة الله الذين هم أحب الخلق إلى الله سبحانه. الصدق مع الله تجده في صدر أيوب وشكوى يعقوب، تجده في قصص أولئك الخير في المصطفى. إذا قرأت لأحوالهم وجدت الصدق في القول والعمل مع ربهم سبحانه، وجدتهم لا يرجون سواه ولا يستغيثون بأحد غيره، فقد صدقوا مع الله عز وجل في الدعوة وأنابوا إلى الله عز وجل في ظاهرهم وباطنهم. نعم القوم والله أنبياء الله، القدوة الذي دعانا الله إلى الاهتداء بها، إلى السير على نهجها. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فلن تجد أخي المبارك قدوة في الصدق مع الله مثل أنبياء الله، مثل أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين إلى يوم الدين. فعلى نهجهم وعلى طريقهم في الأقوال والأفعال أن نصدق مع الله عز وجل اهتداء واتساء واتفاء لآثارهم. الصدق أيها المؤمنون محبدة في الدنيا والآخرة، وعلامة التقوى وسبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، وكل ذلك مجموع في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أما جزاء الصادقين كذلك عند يوم الجزاء، فاسمع إلى قول الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. إن الصدق هاد لكل بر، قائد لكل خير، آخذ بصاحبه في مسالك الهدى حتى يدخله الجنة، كيف لا؟ والصادق هو صادق اللهجة، صادق الحال، متحضر للحق في كل الأقوال والأفعال. إنه يصدق ويتحرى الصدق ويلتزمه ويحتاط له ويزن كلماته ويتباعد عن الخطأ ويتحرج من الزلل. فلا تنطوي نفسه على قبيئة، لا تنطوي نفسه على خيانة حتى يكتب عند الله صديقا. وأي منزلة يرجوها المسلم بعد هذا؟ إنهم أي الصادقون رفاق الأنبياء والشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون الصادقون، من لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألبا، ومن اعتصم به في حق نفسه كان في حق الله أعظم، ومن تحرى الصدق هدي إليه وطابت نفسه وطهرت سريرته وأضاء قلبه. ألا تجعلوا الصدق لكم شعارا واجعلوا الصدق لكم دفاعا والزموه إعلانا وإصرارا يجعل الله التقوى في قلوبكم والتوفيق والنور في قلوبكم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مع الصادقين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.